قال أبو نواس: يا عاذلي، قد أتتني منك بادرة، فإن تغمدها عفوي فلا تعدي. لو أن لومك نصح كنت أقبله، لكن لومك محمول على الحسد. وقال أيضا: خل جنبيك لرامي وامضي عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، رب لفظ ساق آجال نيام وقيام. إنما السالم من ألجم فاه بلجام، فالبس الناس على الصحة منهم والسقام. وعليك القصد، إن القصد أبقى للجمام. وقال مسلم بن الوليد: إن يقعدوا فوقي بغير نزاهة وعلو مرتبة وعز مكان، فالنار يعلوها الدخان، وربما يعلو الغبار عمائم الفرسان. وقال أبو العتاهية: متى تنقضي حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى؟ وإن امرأ يسعى لغير نهاية لمنغمس في لجة الفاقة الكبرى. وقال أيضا: يا رب ذي نشب تكنفه حب الحياة وغره نشبه، قد صار مما كان يملكه صفرا، وصار لغيره سلبه. يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضي تعبه، أصلحت دارا همها أشب، جم الفروع كثيرة شعبه. إن استهانتها بمن صرعت لبقدر ما تسمو به رتبه، وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وقال أيضا: من عاش تقضى له يوما لبانته، وللمضايق أبواب من الفرج. قد يدرك الراقد الهادي برقدته، وقد يخيب أخو الروحات والدلج. وقال أيضا: أمني تخاف انتشار الحديث، وحظي في صوني أوفر، ولو لم يكن فيه بقيا عليك نظرت لنفسي كما تنظر. وقال أيضا: إن البخيل وإن أفاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. ما فاتني خير امرئ وضعت عني يداه مؤونة الشكر. وقال أيضا: إذا لم يضق قول عليك فقل به، وإن ضاق عنك القول فالصمت أوسع. ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره، فإن حقيرا قد يضر وينفع. وقال أيضا: كم من سفيه غاضني سفها، فشفيت نفسي منه بالحلم، وكفيت نفسي ظلم عاديتي، ومنحت صفو مودتي سلمي. ولقد رزقت لظالمي غلظا، ورحمته إذ لج في ظلمي. وقال أبو العتاهية أيضا: كل يوازنك المودة دائبا، يعطي ويأخذ منك بالميزان. فإذا رأى رجحان حبة خردل، مالت مودته مع الرجحان. وقال أيضا: عذيري من الإنسان، لا إن جفوته صفى لي، ولا إن كنت طوع يديه. وإني لمشتاق إلى ظل صاحبي يروق ويصفو إن كدرت عليه. وقال أبو تمام: ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائبا. وقد يكهم السيف المسمى منية، وقد يرجع المرء المظفر خائبا. فآفة ذا ألا يصادف راميا، وآفة ذا ألا يصادف ضاربا. وقال أيضا: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا طربت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه. وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه، ولعله أدرى به. وقال أيضا: أعاذلتي، ما أخشن الليل مركبا، وأخشن منه في الملمات راكبه ذريني وأهوال الزمان أفانها فأهواله العظمى تليها رغائبه ألم تعلمي أن الزماع على السرى أخو النجح عند الحادثات وصاحبه إذا المرء لم يستخلص الحزم نفسه فذروته للحادثات وغاربه. وقال أبو تمام أيضا: اصبري أيتها النفس فإن الصبر أحجى، نهنه الحزن فإن الحزن إن لم ينه لج، والبس اليأس من الناس فإن اليأس ملجأ، ربما خاب رجاء وأتى ما ليس يرجى. وقال أيضا: أآلفة النحي بكم افتراقنا شتى فكان داعية اجتماعي، وليست فرحة الأوبات إلا لموقوف على ترح الوداع. وقال أبو تمام أيضا: سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها لساني معقولا وقلبي مغفلا، وإن صريح الحزم والرأي لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحول. وقال أيضا: إذا المرء أبقى بين رأييه ثلمة تسد بتعنيف فليس بحازم. وقال أبو تمام أيضا: لا تنكري همي فإني زائدي حزما حضار النائبات وشيمها، والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. وقال أبو تمام أيضا: أولى البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي آساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وقال البحتري: لا أحفل المرء أو تقدمه شتى خلال أشفها أدبه، ولست أعتد للفتى حسبا حتى يرى في فعاله حسبه. وقال أيضا: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. وقال أيضا: الأرض أوسع من دار ألط بها، والناس أوسع من خل أجاذبه، أعاتب المرء فيما جاء واحدة ثم السلام عليه لا أعاتبه، ولن تعين امرأ يوما وسائله إن لم تعنه على حر ضرائبه. وقال البحتري أيضا: متى تستزد فضلا من العمر تغترف بسجليك من شهد الخطوب وصابها، يسر بعمران الديار مضلل وعمرانها مستأنف من خرابها. وقال أيضا: فرق بين الناس في نجرهم ما يعظم العبد له سيده، وأنجم الأفق نظام سوى ما خالف تنحسه أسعده، لا أحفل الأشباح حتى أرى بيان ما تأتي به الأفئدة. وقال أيضا: أدع الفضل فلا أطلبه، حسبي العدل من الناس فقط، وسط الإخوان لا يدخل لي في حساب وأخدون الوسط، والمعنى من تمنى خاليا نقل أخلاقي من بعد الشمط. وقال أيضا: لا يلبث الممنوع تطلبه حتى يثوب إليك ممتنعه، والنيل دين تسترق به فاطلب لرقك عند من تضعه. وقال البحتري أيضا: عقلت وودعت التصابي، وإنما تصرم لهو المرء أن يكمل العقل، أرى الحلم بؤسا في المعيشة للفتى، ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. وقال أيضا: وما فقد الجميل لقرب عهد فتسأل عنه بل نسي الجميل، ويلؤم سائل البخلاء حرصا وإسفافا كما لؤم البخيل. وقال أيضا: أتظن الغنى ثوابا لذي الهمة من وقفة بباب لئيم، ولوجه البخيل أحسن في بعض الأحايين من قفا المحروم. وقال أيضا: وترت القوم ثم ظننت فيهم ظنونا لست فيها بالحكيم، فما خرق السفيه وإن تعدى بأبلغ فيك من حقد الحليم. متى أحرجت ذاكر من تخطى إليك ببعض أخلاق اللئيم. وقال أيضا: يعرف السيف بالضريبة يلقاها، وينبي عن الصديق امتحانه، وإذا صحت الروية يوما فسواء ظن امرئ وعيانه. فله عن نبوة الأخلاء إذ كان عتيدا في كل عود دخانه. وقال ابن الرومي: المال يكسب ربه ما لم يفض في الراغبين إليه سوء ثناء، كالماء تأسن بئره إلا إذا خبط السقاة جمامه بدلاء. وقال أيضا: كل امرئ مدح امرأ لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. وقال أيضا: لا تحسب المعروف لا معنى له إلا نوافل حمده وثناه، فلقد ترى المعروف يحسن عند من لم يصطنعه وحمده لسواه. وقال أيضا: اعلم بأن الناس من طينة يصدق في الثلب لها الثالب، لولا علاج الناس أخلاقهم إذا لفاح الحمأ اللازب. وقال ابن الرومي أيضا: إذا غمر المال البخيل وجدته يزيد به يبسا وإن ظن يرطب، وليس عجيبا ذاك منه فإنه إذا غمر الماء الحجارة تصلب. وقال أيضا: أتاني مقال من أخ فاغتفرته، وإن كان فيما دونه وجه معتبي، وذكرت نفسي منه عند امتعاضها محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب. فعذرك مبسوط لدينا مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحب، ولست بتقليب اللسان مصارما خليلي إذا ما القلب لم يتقلب. وقال أيضا: أذاقتني الأسفار ما كرها الغناء إلي وأغراني برفض المطالب، فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب، حريصا جبانا أشتهي ثم أنتهي بلحظ جناب الرزق لحظ المراقب. ومن راح ذا حرص وجبن فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانب. تنازعني رغب ورهب كلاهما قوي وأعيان اطلاع المغايب، فقدمت رجل الرغبة في رغيبة وأخرت رجل الرهبة للمعاطب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب. وصبري على الإقتار أيسر محملا علي من التغرير بعد التجارب. وقال ابن الرومي أيضا: إذا ساء ظن بمسترفد أطال القصيد له المادح، وقدما إذا استبعد المستقى أطال الرشاء له الماتح. وقال أيضا: إذا طرف من حبلك انحل عقده تداعت وشيكا بانتقاض مرائره، فلا تغفلن أمرا وها منه جانب فيتبعه في الوهي لا شك سائره. وقال أيضا: رأيت جناة الحرب غير كفاتها إذا اختلفت فيها الرماح الشواجر، كذاك زناد النار عنها بنجوة ولكنما تصلى صلاها المساعر. وقال أيضا: حقدت عليك ذنبا بعد ذنب، ولو أحسنت كان الحقد شكرا، أديمي من أديم الأرض فاعلم أسيء الريع حين تسيء بذرا، ولم تك يا لك لخيرات أرض لتزرع خربقا فتريع برا، أؤدي إن فعلت الخير خيرا إليك وإن فعلت الشر شرا، ولست مكافئا بالنكر عرفا ولست مكافئا بالعرف نكرا، يسمى الحقد عيبا وهو مدح كما يدعون حلو الحق مرا. وقال ابن الرومي أيضا: خذ العفو واصفح عن أخ بعض عيبه إذا ما بدا وارفق بمن أنت غميز فإن هو أدى بعض حقك فرضه فليس بمغبون أخ متجاوز. وقال أيضا مديحك من تعتفي فضله هجاء ولكنه ملغز ومن رام بالشعر رفد امرئ ففي جوده عنده مغمز. وقال أيضا في من جمع المال ومنعه من حقوقه ألم تر أن المال يهلك أهله إذا جم آتيه وسد طريقه ومن جاور الماء لغزير مجمه وسد سبيل الماء فهو غريقه. وقال أيضا غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق تضل عن الدقيق عقول قوم فتحكم للمجل على المدق. وقال أيضا الشر بين الناس مشترك والخير فيهم غير مشترك وإلى الخمود مآل ذي لهب وإلى السكون محار ذي حرك وغدا الرجال على مكاسبهم يتبادرون مطارح الشبك والعين تبصر أين حبتها لكنها تعمى عن الشرك. وقال أيضا لاح شيبي فرحت أمرح فيه مرح الطرف في العذار المحل وتولى الشباب فازددت ركضا في ميادين باطلي إذ تولى. وقال ابن الرمي أيضا وما في الناس أجود من شجاع وإن أعطى القليل من النوال وذلك أنه يعطيك مما تفيء عليه أطراف العوالي وحسبك جود من أعطاك مالا جباه بالطراد وبالنزال شرى دمه ليحويه فلما حواه حوى به حمد الرجال. وقال أيضا من لبس الكبر عند ثروته على أخيه فنفسه هضما نبه من قدره على صغر خيله حادث الغنى عظما كدأب من لم يرث أوائله سابقة في العلا ولا قدما ما هكذا يفعل الأريب من الناس إذا كان ناقصا فنما لا خير في ثروة تحض على الغدر صراحا وتمرض الشيما. وقال أيضا لا تظنن أن مالك شيء كدم الجوف خيره محقونه لو نجا من حمامه جاعل المال معاذا له نجا قارونه ازرع الحب تستدمه فمما رد مزروعه أتى مطحونه خازن المال ساجنوه وما كان ليسعى لساجن مسجونه وإذا ما ظننت شرا فخفه رب شر يقينه مظنونه كم ركون جنى عليك حذارا من أطال الركون قل ركونه. وقال أيضا ما راح مغبونا بصفقة خاسر من باع متعة فائت بأمان أمن امرؤ من رزء شيء فاته والمدركوه مراقب الحدثان. وقال ابن المعتز العباسي إذا فرصة أمكنت في العدو فلا تبدأ فعلك إلا بها فإن لم تلج بابها مسرعا أتاك عدوك من بابها. وقال أيضا لا تأمنوا من بعد حلم شرا كم غصن أخضر صار جمرا. وقال أيضا اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال أيضا إذا كنت ذا ثروة من غنى فأنت المسود في العالم وحسبك من نسب صورة تخبر أنك من آدم. وقال ابن المعتز أيضا ورب سر كنار الصخر كامنة أمدت إظهاره مني فأحياني لم يتسع منطقي فيه ببائحة حزما ولا ضاق عن مثواه كتماني. وقال أيضا رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. وقال المتنبي وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. وقال أيضا: إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، وإذا الحلم لم يكن في طباع لم يحلم تقدم الميلاد. وقال المتنبي أيضا: إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وقال المتنبي أيضا: إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق، ولأسى قبل فرقة الروح عجز، ولأسى لا يكون بعد الفراق، والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق. وقال أيضا: ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أي مل واحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل، آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولا. وقال أيضا: إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا، كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالا. وقال أيضا: أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل. وقال أيضا: أنف الكريم من الدنية تارك في عينه العدد الكثير قليلا، والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل، تلف الذي اتخذ الجراءة خلة وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا. وقال المتنبي أيضا: خليلك أنت لا من قلت خلي، وإن كثر التجمل والكلام، ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجنب عنق صيقله الحسام، ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام. وقال أيضا: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيشنا أخف منه الحمام، واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وقال أيضا: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقي إذا لم يسق من لم يزاحم، ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم. وقال أيضا: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. وقال أيضا: لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا، فنهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا، ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. وقال أيضا: كم مخلص وعلا في خوض مهلكة وقتلة قرنت بالذم في الجبن، لا يعجبن مضي من حسن بزته، وهل يروق دفينا جودة الكفن. وقال أيضا: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوان. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. وقال أبو فراس الحمداني: لا أشتري بعد التجارب صاحبا إلا وددت بأنني لم أشره، وتركت حلو العيش لم أحفل به لما رأيت أعزه في مره. والمرء ليس بغانم في أرضه، كالسطر ليس بصائد في وكره. وقال أيضا: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. وقال أيضا: لا تطلبن دنو دار من خليل أو معاشر، أبقى لأسباب المودة أن تزور ولا تجاور. وقال أيضا: في الناس إن فتشتهم من لا يعزك أو تذله، فاترك مجاملة اللئيم فإن فيها العجز كله. وقال أيضا: المرء رهن مصائب لا تنقضي، حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل لقي الردى في أهله، ومعجل يلقى الأذى في نفسه. وقال أيضا: نسيبك من ناسبت بالود قلبه، وجارك من صافيت لا من تصاقب. وأعظم أعداء الرجال ثقاتها، وأهون من عاديته من تحارب. ومن كان غير السيف كافل رزقه، فللذل منه لا محالة جانب. وقال السري الرفاء: سلوت محمدا لما تمادى به الهجران وانقطع العتاب، وقد ينسى الربيع إذا تولت لياليه، وقد يسلى الشباب. وقال أيضا: قوض خيامك عن دار ظلمت بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب. وارحل إذا كانت الأوطان مضيعة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب. وقال السري الرفاء أيضا: سفر رجوت به النهاية في الغنى، فبلغت منه نهاية الإملاق، مثل الهلال أغذ شهرا كاملا، فرماه آخر شهره بمحاق. وقال السري الرفاء أيضا: كل بر يشوبه كدر المطل حقيق بأن يكون عقوقا، وإذا المن جاء بالمن فالمرزوق منه من لم يكن مرزوقا. وقال السري الرفاء أيضا: فضل الفتى يغري الحسود بثلبه، فالعود لا أولى طيبه ما أحرق. فكل الهموم إلى الحسود فحسبه، أن يقطع الليل اتمام تأرقا. وقال أيضا: لقد عافى شطر رسمي من مكارميه، وليس يعجزه إصلاح عافيه. إن البناء إذا ما انهد جانبوه، لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. وقال ابن نباتة السعدي: فلا تحقرن عدو الرماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن الحسام يحز الرقاب ويعجز عما تنال الإبر. وقال ابن نباتة أيضا: وداري يغر بها أهلها، غرور المحب بطيف الحلم، تأملها يقظة من كرن، ولذتها راحة من ألم، عناء الحياة وروح الوفاة، تقارب وجدانها والعدم. وقال الشريف الرضي: أرى برد العفاف أغض حسنا على رجل من البرد القشيب، علي سداد نبلي يوم أرمي، ورب النبل أعلم بالمصيب، ولي حث الركاب وشد رحلي، وما لي علم غامضة الغيوب، وما يغني مضيك في صعود إذا ما كان جدك في صبوب. وقال الرضي أيضا: إذا هول دعاك فلا تهبه، فلم يبق الذين أبوا وهابوا، سواء منا قل الترب منا ومن وارى معالمه التراب، وإن مزايل العيش اختصارا مساو للذين بقوا فشابوا، فأولنا العناء إذا طلعنا إلى الدنيا وآخرنا الذهاب. وقال أيضا: تغاوت على عرضي عصائب جمة، ولو شئت ما التفت علي غواتها، هم استلدغوا رقش الأفاعي ونبهوا عقارب ليل النائمات حماتها، وهم نقلوا عني الذي لم أقل به، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وقال أيضا: كفى بقوم هجاء أن مادحهم يهدي الثناء إلى أعراضهم فرقا، من لم يبالي بأعقاب الحديث غدا فما يبالي أمان القول أم صدقا. وقال أيضا: ولرب مولى لا يغض جماحه طول العتاب ولا عناء العذل، يطغى عليك وأنت تلئم شعبه كالسيف يأخذ من بنان الصيقل. وقال أيضا: أحبك بالطبع البعيد من الحجى، وأقلاك بالعقل البريء من الخبل، فأنت صديقي إن ذهبت إلى الهوى، وأنت عدوي إن رجعت إلى العقل. وقال الرضي أيضا: قد يبلغ الرجل الجبان بماله ما ليس يبلغه الشجاع المعدم، لا تخدع عنه فرب ضريبة ينبو الحسام بها ويمضي الدرهم. وقال أيضا: وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه، أبى بعد طول الغمز أن يتقوم، تقبلت منه ظاهرا متبلجا، وأدمج دوني باطنا متجهما، ولو أنني كشفته عن ضميره أقمت على ما بيننا اليوم مأتما، كعضو رمت فيه الليالي بفادح، ومن حمل العضو الأليم تألم. إذا أمر الطب اللبيب بقطعه أقول عسى ظنا به ولعلما، هي الكف مض تركها بعد دائها، وإن قطعت شانت ذراعا ومعصما، دع المرء مطويا على ما ذممته، ولا تنشر الداء العضال فتندما، إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض لم تبق لحما ولا دما، ومن لم يوطل للصغير من الأذى تعرض أن يلقى أجل وأعظم. وقال أيضا: ما لي أقول فلا تصغي لسامعة، تصامم بك عن ذا القول أم صمم، من أضمر الصد عمن ليس يضمره بغيا مشى في نواحي سره الندم.